هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فما زال الكلام موصولا في ذكر مآل أصحاب الشمال، لما قال الله سبحانه وتعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، إلى أن قال سبحانه وتعالى: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون جزاؤكم النار لآكلون من شجر من زقوم. من شجر من زقوم أي هذا الشجر فيه الزقوم، وهو طعام من أطعمة أهل النار، وسمي بذلك لأن الواحد منهم يتزقمه، بمعنى أنه يبتلعه بشدة وضنك وضيق، نسأل الله العافية والسلامة. قد أخبر الله عز وجل عن هذه الشجرة بقوله: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. وذلك أن أهل النار يجوعون جوعا شديدا، فيأكلون من هذه الشجرة التي يملؤون منها بطونهم، ولكنهم لا يتلذذون ولا يندفع بها ولا يندفع بها شيئا، إنما هم كحال المضطر، نسأل الله العافية والسلامة. لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم، لأن بعد أكلهم من هذه الشجرة يعطشون، فيشربون عليه أي على هذا الزقوم شيئا من الحميم، يشربون من الحميم، والحميم هو الماء الذي قد انتهى حره واشتد، فشاربون شرب الهم. الهم هي الإبل العطاش، جمع هائمة أو جمع هيماء، وذلك أنها إذا عطشت عطشا شديدا تأتي إلى الماء ولا يكفيها الماء القليل، فتشرب حتى يمتلئ بطنها. فكذلك حال أهل النار بعد أكلهم من هذا الزقوم، نسأل الله العافية والسلام. يشربون من هذا الحميم شربا يملؤون منه بطونهم، هذا نزلهم يوم الدين، هذا ما يضافون به في النار، وهذا من باب السخرية والاستهزاء بحاله، وإن لم نزل فهو يعني ما يقدم للضيف من طعام وشراب، قيل لهم ذلك من باب الاستهزاء بحالهم. هذا نزلهم يوم الدين أي يوم القيامة، وسمي بذلك أن الله عز وجل يدين به العباد على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شر فشر، إلا من شاء الله عز وجل أن يعفو عنه. أما أهل الجنة فإنهم في أكرم ضيافة عند الملك العلام سبحانه وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وقوله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي ما تتمنون نزلا من غفور رحيم. يعني هذا ضيافة من الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم. ثم قال: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى في ذكر أدلة المعاد البعث والنشور والمعاد يوم القيامة الذي يكذب به هؤلاء المشركون هؤلاء الملاحدة. قال: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، يعني فهل لا تصدقون بهذا. أفرأيتم ما تمنون، هذا المني الضعيف الذي منه أصل الإنسان، يخلق منه الإنسان، والله عز وجل جعل فيه يعني ما فيه من الآيات العظيمة التي تبهر العقل. قال: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الجواب: الله عز وجل هو الخالق، خالق هذا الماء والناس والإنسان غير قادر بل عاجز عن أن يخلق مثل ذلك. نحن قدرنا بينكم الموت، يعني كتبنا وقضينا الموت على كل أحد حتى الأنبياء والمرسلين. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، كل نفس ذائقة الموت. فالله عز وجل كتب الموت، كتب الموت على الخلق سكن، فل من جيش وأفل من دول، قهر الله عز وجل عباده بهذا الموت، إنه يقع عليهم بغير اختيار منه بل اضطرارا. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، يعني بمغلوبين، أو لا يفوتنا أحد، أو وما نحن بعاجزين على أن نبدل أمثالكم. فالله عز وجل لا شك أنه قادر على أن يبدل يعني غيرهم وأن يبدل خلقهم يوم القيامة. وننشئكم فيما لا تعلمون، أي يوم القيامة من الأحوال والصفات التي يكونون عليها يوم القيامة. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، إيمانكم بالنشأة الأولى يدعوكم بالإيمان بالنشأة الثانية. ولهذا قال الله تعالى دائما الله عز وجل يستدل بالنشأة الأولى على النشأة الثانية. قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني أسهل عليه. واضح؟ فهم ينكرون الإعادة ولا ينكرون الابتداء. لذلك: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لما يأتي إلى أن الله عز وجل قادر أن يعيدهم كما كانوا ينكرون ذلك، وهذا من يعني مما يدعو إلى العجب. قال الله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يخاصم الله عز وجل. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، فلولا بمعنى هلا، يعني هلا تستعظون وهلا تتبصرون في شأنكم وفي أمركم وفي إنكاركم الإعادة. فالله عز وجل قادر على يعني قدر على البداءة، فمن باب أولى وأحرى أن يقدر على الإعادة، فالأسهل عليه سبحانه وتعالى. ثم يعني أتى بأدلة حسية محسوسة قال أفرأيتم ما تحرثون، هذا الزرع والحب الذي تجعلونه وتغطونه في التراب، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء، كل هذا بقدرة الله عز وجل، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. حطاما يعني هشيم يابس. فظلتم تفكهون، لماذا لم يقل الله عز وجل لو نشاء لما أنبتناه، بل قال لجعلناه حطاما، دليل على أنه نبت وطلع بعدين صار يابس وما قال حتى يكون عليهم أشد حسرة وحزن. واضح؟ لأن الإنسان إذا ما خرج الشيء قبل خروجه ولم يدركه لم يدرك أهون، وقد لا يحزن. مثل واحد يقول امرأته أسقطت نطفة أو أسقطت جنين لم يكتمل، يحزن في الغالب، يحزن حزن يعني خفيف يزول خلال دقائق خلال ساعات، ولكن لو أن الولد اكتمل وخرج من بطن أمه كاملا ثم مات أشد حزنه وأشد أسر. فكذلك الله عز وجل قال لو نشاء لجعلناه حطاما، ما قال لو نشاء لما أخرجناه، بل قال لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. يعني يتكلم أحدكم مع الآخر بكلام فاتح، يعني المتعجب الفرح، منكم من يقول إنا لمغرمون يعني خسرنا هذا الزرع، وبعضكم من يقول بل نحن محرومون يعني حرمنا هذا الزرع. هذا المقصود بقوله تفكهون، يعني قوله فظلتم تفكهون ما بعدها تفسير لها. بعضكم من يقول إنا لمغرمون يعني بأننا إيش غرمنا هذا الزرع يعني خسرناه، وبعضكم من يقول بل نحن محرومون يعني من فائدته ومن هذا الزرع. وفي الآية أقوال أخرى لعل هذا هو يعني أظهرها. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المنزل أي السحاب أم نحن المنزلون، يعني هذا المطر الذي يعني يسقيكم الله عز وجل، أأنتم الذي أنشأتموه وجعلتموه يعني ينزل من السحاب أم الله عز وجل؟ لا شك الله سبحانه وتعالى. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، يعني هل تشكرون نعمة الله عز وجل عليكم؟ أجاجا يعني هماجا مالحا لا يستفاض لا يؤكل لا يشرب. فالله عز وجل أنزل هذا المطر عذبا زلالا يعني خفيف وسريع الهضم، هذا الماء الذي أنزله من السماء. لا ينزل الله عز وجل ماء يعني مالحا ماء لا يشرب، بل ينزل الماء الذي فيه فائدة. والمزن هو السحاب، ولكن لا ليست أي سحابة مزنة، إنما السحاب المثقل بالماء، وعلامة ذلك السواد، علامة ذلك السواد. قالوا هذا. أفرأيتم النار التي تورون يعني توقدون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، يعني في السابق كانت هناك شجرة يقال لها نسيت اسمها، شجرتان، شجرة من نوع وشجرة من نوع آخر، المرخ وبعد والعفار، أي المرخ والعفار إذا التقيا يقدح بهما النار، يعني إذا تماسا بطريقة معينة تقدح يعني نارا. واضح؟ فهذه هي الشجرة. وإذا قال أأنتم أنشأتم شجرتها يعني الذي جعلكم تقدحون من هذه الشجرتين أو من هذه الشجرة، أأنتم أم الله؟ الجواب لا شك الله سبحانه وتعالى. نحن جعلناها تذكرة تذكرة تذكركم بنار الآخرة تذكركم بنار الآخرة ومتاعا للمقوين يعني المسافرين. وإن كان يعني الله عز وجل خص المسافرين وإن كان لأنهم هم أكثر حاجة واستفادة أكثر حاجة من الاستفادة من هذه النار أكثر من الحاضرين من المقيمين ولذلك خصهم بالذكر. واضح؟ وإلا فإن الذي يستفيد من هذه النار المسافر والمقيم كلاهما يستفيد منها. ولعله سبحانه وتعالى ذكر المسافر لأنه أكثر حاجة يعني لهذه النار. ولذلك قال المفسرون يعني ذكر ابن كثير رحمه الله عن عكرمة يقول للمقوين أي المستمتعين من الناس أجمعين يعني مستمتعين بهذه النار من الناس أجمعين. يقول ابن كثير وهذا التفسير أعم من غيره فإن الحاضر والبادي من غني وفقير الجميع محتاجون إليها للطبخ والاصطلاء يعني الاستدفاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع. واضح؟ قال نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. قال نحن جعلناها تذكرة لذلك الله لذلك الإنسان إذا رأى النار ولهيبها وتهوهجها واشتعالها هذا يذكره بنار الآخرة وإن كانت نار الآخرة أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف نار الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من النار. ثم قال فسبح باسم ربك العظيم أي نزه الله سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص وعن كل صفة عيب فإن الله عز وجل هو العظيم الذي بلغ في العظم والقدر غاية عظيمة لا منتهى لها ولا يتصورها أحد. وكل ما سوى الله عز وجل بالنسبة إليه حقير. كذلك قوله يعني ختم هذه الآيات بقوله فسبح باسم ربك العظيم فيه فائدة أن هذا مما يدعو إلى العجب من قدرة الله عز وجل حيث جمع بين المتضادات قادر على خلق المتضادات ماء ونار وزرع ومني وغير ذلك مما ذكره في هذه الآيات المباركات. ثم قال سبحانه وتعالى يعني مدللا على أمر عظيم وهو عظمة هذا القرآن الكريم قال فلا أقسم بمواقع النجوم أي أقسم بمواقع النجوم. وقلنا مرة معنا أن اللام هنا إفادة التأكيد فلا أقسم يعني أقسم بمواقع النجوم أي بمنازل النجوم حين طلوعها وحين غروبها وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ضخم الله عز وجل وفخم سبحانه وتعالى القسم قبل أن يذكر المقسم عليه. إنه لقرآن كريم والكريم في لغة العرب الحسن البهي العظيم النفيس وهو كذلك كتاب ربنا عز وجل في كتاب مكنون أي في اللوح المحفوظ على ما قاله أكثر مفسرين. وبعضهم قالوا أن قوله في كتاب مكنون مصون محفوظ هي الصحف التي بأيدي الملائكة وهذا القول هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله كما في قوله تعالى في عبس في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. واضح؟ وهذا كأنه أوجه تفسير ابن القيم رحمه الله، كأنه أوجه، لأنه قال بعدها لا يمسه إلا المطهرون. واضح؟ لا يمسه إلا المطهرون، والمطهرون هنا الملائكة، على قول جمع من أهل العلم أن المقصود بقوله لا يمسه المطهرون هم الملائكة، وهذا أظهر، لأنه لو أراد الآدميين لقال المطهرون أو المتطهرون. واضح؟ يعني جنسهم طاهر، أما نحن فنطهر أنفسنا بالإيمان وبالعمل الصالح ونحو ذلك. ولكن هنا مسألة يذكرها أهل العلم في مثل هذا الموضع من كتاب الله عز وجل، من يقول أن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون أي من الآدميين، يقول لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف وهو محدث. صح؟ يستدل بهذه الآية. وهل في هذه الآية دليل على ما قال؟ قد يكون فيها دليل، بمعنى أن الله عز وجل جعل هذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة، فكذلك أنت أيها الآدمي لا تمسه إلا وأنت متطهر. واضح؟ فهذا من باب التصريح ولا الإشارة؟ من باب الإشارة. واضح؟ هذا إذا قلنا أن المراد الملائكة. أما إذا قلنا أن الآدميين فالأمر واضح. واضح؟ فنحن نستدل بهذه الآية من باب الإشارة، من باب الإشارة إلى أن الإنسان يتطهر. وهذه المسألة مسألة فقهية، والعلماء في هذه المسألة قولان، وللعلماء في هذه المسألة قولان. هل يجوز للإنسان أن يمس المصحف وهو محدث؟ بعضهم قال جائز، ولكن هذا القول فيه ما فيه. أما القول الصحيح في هذه المسألة أنه لا يمس المصحف إلا متوضئ، إلا من هو متطهر من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. ما الدليل؟ أنه ورد في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام لا يمس المصحف، لا يمس القرآن إلا طاهر. وكلمة طاهر هذه بعضهم قال إن إلا طاهر يعني إلا المؤمن. هل جاء في لسان الشرع أنه يطلق على المؤمن بالطاهر؟ هل جاء؟ ما جاء. المؤمن يقال له المؤمن. لو قال لو أراد الإيمان لقال لا يمس القرآن إلا مؤمن. قوله لا يمس المؤمن لا يمس القرآن إلا طاهر، فيراد به المتطهر من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. وهذا القول هو قول جماهير هذه الأمة، جماهير أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة كلهم صرحوا بهذا القول. ثم قال سبحانه وتعالى تنزيل من رب العالمين، هذا القرآن تنزيل من رب العالمين. وقوله رب العالمين لم يقل تنزيل من الله، بل قال تنزيل من رب العالمين لإفادة أن الله عز وجل من عظم عنايته ورعايته وكلاءته بهذه الأمة أنه أنزل هذا القرآن، يعني نعمة ورحمة بهذه الأمة. وهذا من معاني الربوبية، من معاني الربوبية تنزيل من رب العالمين. أفادت هذه الآية إفادتين أو فائدتين. الفائدة الأولى علو الله على خلقه، والفائدة الثانية أن كلام الله، أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله. فقط من رب العالمين. يعني قاله الله عز وجل ابتداء. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أي أفبهذا هذا إنكار عليهم، استفهام برده الإنكار. أفبهذا الحديث أنتم، والقرآن يطلق عليه بأنه بأنه حديث صح. نرجع إلى العقيدة، تذكرون أن كلام الله عز وجل باعتبار أصل الصفة فهي صفة ذاتية، وباعتبار آحاد الصفة فهي صفة فعلية، تذكرون هذا. فالله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، يعني كلامه إذا قيدناه بمشيئته سبحانه وتعالى فهي صفة فعلية متعلقة بالمشيئة. وإذا وإذا وصفنا الله عز وجل بأنه متكلم فهي صفة الله. فصفة الكلام لها اعتباران، باعتبار أصل الصفة وباعتبار أحد الصفة. واضح؟ لو قال قائل، لو قال قائل هل الله عز وجل يتكلم الآن؟ يتكلم؟ أجيبه في شك، يتكلم بما شاء إذا قيدنا وإيش إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا إيش في اعتبار أحد الصفة. أما كون الله عز وجل متصف بهذه الصفة فهذه صفة، فهذه صفة الآخر. نعم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أي أنتم تكذبون أو أنتم تداهنون، يعني كلا هذين التفسير التفسيرين يعني جاء بها كلام المفسرين. وين؟ إيه؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآية من أوضح الآيات على أنهم يضيفون النعمة إلى غير الله عز وجل، منها المطر، والمطر رزق من الله عز وجل، كما قال تعالى ألم ترى ألم وهو الذي ينزل من السماء رزقه، هو الذي ينزل من السماء رزقه وما يتذكر إلا من ينيب. فالمطر رزق، فهم يقولون مقرنا بنوع كذا وكذا، صح؟ تعرفوا الحديث الذي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب. المؤمن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، أما الكافر فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من من هو مؤمن بالكوكب وكافر بالله يقول مطرنا بنوع كذا وكذا، فأضاف إيش؟ فأضاف هذا الرزق إلى غير الله عز وجل. إذا قال وتجعلون رزقكم ما رزقكم الله عز وجل به أنكم تكذبون، بأن تضيفوا النعمة إلى غير المنعم بها. وبعضهم قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم ما رزقكم الله عز وجل به من القرآن والهدى أنكم تكذبون به ولا تؤمنون به. فأراد إيش؟ الأمر المعنوي. قول الأول الأمر الحس، وكلاهما رزق صح. القرآن فيه هدايتنا وفيه نجاتنا وفيه سعادتنا، فهذا رزق من الله عز وجل. فكذلك المطر رزق. نعم. ثم قال منبها الله عز وجل إلى أحوال أو إلى حال المحتضر الذي حضرته الوفاة وجاءته رسول الله عز وجل، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم. الحلقوم هو مجرى إيش؟ مجرى الطعام والشراب. فلولا إذا بلغت الحلقوم، الحلقوم الحلق، وذلك متى؟ حين الاحتضار. ما الذي بلغت؟ الروح، ما ذكرت، ولدلالة السياق عليها، كما قال تعالى فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. الشمس صح؟ مو مذكورة، مو مذكورة الشمس، ولكن دل السياق عليه. فكذلك هنا إذا بلغت الحلقوم يعني الروح. وهذه الآية شبيهة بقوله كلا إذا بلغت التراقي يعني الروح. وأنتم حينئذ تنظرون إلى من؟ إلى المحتضر وهو يكابد سكرات الموت. ونحن أقرب إليه منكم، يعني بملائكة الله عز وجل. وهذه الآية كما في سورة قاف ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني المراد الملائكة. فهنا كذلك الملائكة، ونحن أقرب إليه منكم يعني بملائكتنا، ولكن لا تبصرون، لا ترون الملائكة. ثم قال فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فلولا يعني فهلا إن كنتم غير مجزيين بأعمالكم وغير محاسبين عليها ترجعون هذه الروح، ترجعونها إلى الجسد كما كانت، هل تستطيعون ذلك؟ يعني بعد أن يعني خرجت من الجسد، يعني لو كنتم غير مدين غير مجزيين، هل كنتم تستطيعون أن تعيدونها كما كانت؟ الجواب لا أبدا. فأما هنا إيش؟ هنا انقسام الناس. فأما إن كان هذا المحتضر من المقربين وهم الذين بلغوا من الأعمال من الإيمان والأعمال الصالحة ما بلغوا وتزودوا منها تزودا عظيما، ففعلوا الواجبات وفعلوا المستحبات وتركوا كثيرا من المباحات، فروح وريحان وجنة نعيم. من الذي يبشرهم بهذا؟ الملائكة يبشرونهم بهذا، فروح وريحان وجنة نعيم، فروح وريحان ورب غير غضبان، يعني كما جاء في حديث البراء بن عازب الطويل. فروح يعني راحة. وريحان يعني مستراحة، بعضهم قال هذا. وبعضهم قال جنة ورخاء، روح وريحان أي جنة ورخاء. يقول ابن كثير رحمه الله وهذه الأقوال متقاربة صحيحة، كلها صحيحة، كلها تفيد أنه مرتاح، تفيد أنه منعم، وتفيد أنه مسرور، تفيد أنه فرح. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. ثم قال سبحانه وتعالى وأما إن كان من أصحاب اليمين، هذا إيش؟ الصنف الثاني، وهو كذلك من جملة المنعمين. وأما إن كان هذا المحتضر من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، بمعنى تبشرهم الملائكة بأن تقول لهم سلام لكم أو سلام لك، لا بأس عليك، لا ضرر عليك. فهذا الذي تقوله الملائكة، سلم عليه الملائكة. وهذا هو المقصود بقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وقد علم يقينا أن من الناس من احتضر وجاءته يعني حال الاحتضار من يكلم كلاما فيه بشر وفيه سرور وفيه فرح، مما يدل على أنه رأى شيئا من هؤلاء الملائكة في قبض إيش؟ في قبض روحه. الله المستعان. نعم. وين وصلنا؟ فسلام لك من أصحاب اليمين، الصنف الثالث، نسأل الله العافية والسلامة. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل أي ضيافته من حميم، أنه يسقى من ماء حميم، وتصلية جحيم بمعنى أنه يحرق في هذه النار، بمعنى أنه تغمره النار من جميع الجهات ومن جميع الجوانب. نعم. إن هذا لهو حق اليقين، يعني هذا الخبر حق لا شك فيه ولا مرية ولا محيد لأحد عنه. وقد أكدت هذه الجملة بمؤكدات، الأول إن، الثاني هذا، الثالث اللام لا، الرابع هو، الخامس قوله حق، والسادس قوله يقين. هذه مؤكدات لهذا الخبر العظيم. وجاء في القرآن حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين، وقد ضربنا لذلك أمثلة. فإذا أخبرت بأن التمر يباع في السوق من خبر ثقة فهذا علم اليقين. فإذا ذهبت إلى السوق ورأيت التمر بعينك فهذا عين اليقين. وإذا لمسته وشممته وأكلت منه وتذوقته فهذا حق اليقين. ثم قال فسبح باسم ربك العظيم. لما نزلت مثل هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. ولما أنزل الله عز وجل قوله سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. آخر تفسير هذه السورة المباركة، فأبرز ما تضمنته هذه السورة المباركة، الأمر الأول التذكير بأهوال يوم القيامة أو التذكير ببعض أهوال يوم القيامة. الأمر الثاني بيان شيء مما أعده الله عز وجل لأوليائه في الجنة. الأمر الثالث بيان شيء مما أعده الله عز وجل من العذاب الأليم والنكال الشديد لأعدائه في النار. الأمر الرابع إقامة الأدلة أو عفوا الأمر الرابع تقرير عقيدة البعث والنشور بالأدلة والبراهين. ثلاثة خمسة ذكر حال الإنسان عند احتضاره وانقسام الناس إلى ثلاثة أصناف، مقرب ومن أصحاب اليمين ومكذب ضال. السادس التنويه بشأن هذا القرآن العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن ينفعنا الذين هم أهل الله وخاصته. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.